تفسير الآية واحد من سورة الجن. يقول تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 17: إنك ستسعد في حياتك كثيرة، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء، المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك، وستسعد إذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أي قل يا رسولنا الكريم، وقولوا يا أيها المسلمون من بعده، أذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، أنه سبحانه قد أوحى إليك من خلال جبريل أنه قد استمع مجموعة من الجن للقرآن العظيم، وأوصت بعضها بعضا بالإنصات أي الصمت والتدبر. والجن في لغة العرب كل مخلوق خفي لا تراه العين، والمقصود أن هذا ذم شديد للمكذبين والمعاندين المستكبرين المستهزئين، أن الجن وهي المخلوقات التي ليس لها عقول وإنما تدرك فقط ما وهبها الله إياه من الإدراك الذي يعينها على أداء مهمتها في نفع الإنسان، كما نبه لذلك القرآن في مواضع كثيرة مثل حديث هدهد سليمان والنمل وتسبيح الطير مع داود وغير ذلك من مخلوقات مرئية وغير مرئية لها لغتها وإدراكها ولا يعلمها إلا خالقها سبحانه. قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تستمع للقرآن بإنصات فتصدق به أنه من عند الله ربها وأنه نفع وسعادة لها وللخلق كله لو عمل به البشر، حيث سيحسن للجميع، ولا تكتفي بذلك، بل لما تنتهي قراءته تنتشر فيما بينها تحذر بعضها بعضا بأن تؤدي مهامها التي أمرها ربها بها على أكمل وجه ولا تخالفها. وفي هذا إنذار للبشر على ألسنة الجن يذكرها القرآن لتحذيرهم من عذاب وتعاسة الدارين، لمن يخالف الله تعالى وقرآنه ودينه الإسلام، لكنهم رغم أنهم هم أصحاب العقول يصر بعضهم على تكذيبه والاستعلاء عليه وعدم الاستجابة له والعمل بأخلاقه. أين العقول المنصفة العادلة؟ ألم يتدبروا فيه أنه يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم قبل أخراهم؟ قوله تعالى: فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي فقال بعضهم لبعض متعجبين منبهرين: لقد سمعنا قرآنا، أي كلاما مقروءا يتعجب منه، لأنه خارج عن عادة كلام الناس لعظيم وبديع بلاغته وفصاحته وحكمه وأحكامه وأخباره وتوجيهاته ووصاياه وإرشاداته.